إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ عبد الله بن سعد السبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. مع مستهلي هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. حياكم الله شيخ. نود الحديث في هذه الحلقة عن نوع من أنواع العبادة، ألا وهو النذر. نتطرق إلى موضوع النذر كما تطرقنا إلى أنواع العبادة الماضية، صلة هذا النوع بالعقيدة، كونه عبادة، الأدلة الدالة على ذلك، كيف يقع الإنسان عن طريق النذر في الشرك إذا تكرمتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. وبعد، النذر معناه أن يلزم الإنسان نفسه ما لم يكن لازما عليه شرعا. هذا هو النذر، فمعناه أوجب على نفسه أمرا ما أوجبه الشرع عليه. ومعرفة النذر في المعنى هذا يتأكد لأجل يتضح ما سألت عنه، وهو صلته بالعقيدة. النذر قد يلزم الإنسان نفسه بالنذر عبادة وتقرب للمنذور إليه، وقد يلزم نفسه شيئا بالنذر على موجب اللجاج والغضب والخصومة، ويجعله كيمين، يلزم نفسه ليفعل هذا الشيء. هذا لا يدخل معنا، فالذي معنا هنا هي النقطة الأولى، وهو أن يلزم نفسه بذل مال لأحد أو لقبر أو لميت تقرب إلى الله، أو يلزم نفسه أمرا يفعله ليرضي خلقا من المخلوقين، أو يلزم نفسه أن يعمل معصية، ينذر على نفسه أن يعمل معصية. الذي قبله الشيخ أن ينذر أن يفعل عملا يرضي به المخلوقين، يعني تقرب إيه؟ إيه؟ كونها تقرب قربة إلى المخلوق. نعم، كونها قربة لا تجوز إلا لله، يتقرب إلى المخلوقين. نعم نعم، هذا لا يجوز إلا لله. نعم. والثاني يلزم نفسه من أجل لجاج أو غضب أو نحو ذلك كيمين وليس تقرب. نعم. فإذا كان ما نذره فيه تقرب لهذا المخلوق كسفك دم حيوان أو تقديم أموال أو صلاة يصليها أو قراءة يقرأها تقربا لهذا المخلوق، فهذا هو الشرك. نعم. هذا هو الشرك. ووجه كون الشرك كون هذه القربة لا تصلح إلا لله، هذه نقطة. النقطة الثانية كون هذه القربة ليست لازمة فألزم بها نفسه، كالطاعة التي ألزمها الله به، فألزم نفسه ليتقرب بها إلى غير الله، لذا صارت شرك، أي صرف أمرا لا يصلح إلا لله تقربا لهذا المخلوق فصار شرك، بدليل قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن النذر واجب الوفاء به، فإذا كان واجب الوفاء به وهو منذور لغير الله للتقرب لغير الله أو لعبادة، فمعناه صرف ما أوجبه الله، صرف أمرا لا يصلح إلى الله، فبهذا دخل في إطار الشرك. ومن هنا قال الشيخ رحمة الله عليه: باب من الشرك النذر لغير الله. المخلص من هذا أنه إذا نذر معصية فلا يفي بها، فلا يفي بها، وإن نذر طاعة فليفي بها. كما فسره الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فلو نذر أن يصلي في الضحى كذا وكذا أو في الليل فألزم نفسه نافلة من النوافل، فأصل الصلاة مباحة، فإنه يلزمه الوفاء لأنها طاعة. أما المفروضة هذه واجبة من دون نذر، لكن لو نذر أن يركع لمخلوق أو يسجد لمخلوق أو نذر أن يذبح لميت يتقرب عند قبره، كأن يأخذ الذبيحة ويذهب بها عند قبره فيسفك دمها ويتركها، أو نذر أن يسفك دم حيوان أمام طلعة إنسان تعظيما له لا لقصد أكله وإنما هو تعظيما له بسفك هذا الدماء، فهذا هو الممنوع والمحرم، وقد يدخل في الشرك لأن تقرب إلى مخلوق فيما لا يتقرب به إلا لله، إلا لله. فنتنبه لمثل هذه الأمور. وقوله تعالى يوفون بالنذر هذا مدح للأبرار أنهم يوفون بالنذر، لكن لا بد وأن يأتي ما بعده: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالمعصية لله لا يصح الوفاء بها، ولا يمدح من وفى بها، لكن إن كان قصده التقرب هذا هو الشرك، وإن كان معصية ولا يتقرب، كان ينذر معصية أبيه أو ينذر زنا أو ينذر سرقة، فهذا نذر حرام لا يصح الوفاء به أصلا. وإن اعتقد جوازه وأنه يتقرب لمن نذر من أجله هذا أمر آخر، مع التحريم زاده تحريم في الاعتقاد. وإنما العلماء يتكلمون على النقطة الأولى، وهو كون إلزام، لأن النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه ما لم يكن لازما، ولا يوجب على المسلم شيء أحد إلا الله إلا الشرع، فهو من جهة كأنه أصبح مشرع فأوجب على نفسه ما لم يجب، ومن جهة أخرى ألزم نفسه ما لم يكن لازم، ما لم يكن لازم. وأنا قصدي من هذا التكرار ليتضح المقام. فإذا ألزم نفسه ما لم يكن لازما ليتقرب إلى غير الله كان هذا هو النذر الممنوع الذي يؤدي إلى الشرك. لكن إذا سمحتم لي شيخ، في كون مدح الله سبحانه وتعالى للأبرار في قوله يوفون بالنذر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن هذا النذر إنما يستخرج به من البخيل، هذا لا ينافي هذا. فقد يكون النذر في المبدأ مبدئيا أنه جائز، ولكن لا يستحسن. هذا طيب الإشارة إليه، نود أن نشير إلى هذه القضية، أن لا يستحسن النذر، لا يستحسن أن يوجب على نفسه ما لم يوجب الله. طيب. والإنسان بعافية. فلماذا يوجب على نفسه؟ وكما هو المشاهد الآن والواقع كثير ما يمر من الإحراجات، صعوبة الوفاء بالنذر على هؤلاء الذين يبادرون بالنذور ثم يصعب عليهم الوفاء. وهذه النقطة الحقيقة هي طرف في الموضوع من حيث الوفاء بالنذر ومن حيث حكم ابتداء، لكن الذي يعنينا والتحذير منه هو الإلزام الإنسان نفسه أن يتقرب بنذره إلى غير الله. هذا هو الحذر، كما يوجد عند الخرافيين والجهلة الذين يتقربون به إلى الأموات ويتقربون به إلى الجن فيلزمون أنفسهم، هذا هو الشرك الأكبر، نستجير بالله. فأما من حيث الأحكام المطلقة وهو قد هو يحرم كأن ينذر معصية، وقد يحرم الوفاء به، وقد يجب الوفاء به إذا نذر طاعة، فنذر أن يصلي أو نذر أن يصوم أو نذر أن يحج، هذا نذر لله فيجب الوفاء به. وقد يكون مباح كان ينذر لبس ثوب أو أكل طعام معين، هذا للحكم، إذا كان نذر مباح فالحكم في الفقه، هو مخير بين أن يكفر كفارة يمين أو أن يوفي بنذره. ففرقا بين النذر المباح والنذر الطاعة، فرقا ليس بالسهل، ونذر المعصية، فنذر المعصية لا يوفي به أصلا ويكفر كفارة يمين، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصى. ونذر الشرك أن يتقرب به إلى غير الله، هذا لا يوفي به أصلا ويتوب لأنه شرك، وقع في الشرك ما تنفعه الكفارة. ونذر محرم وهو انتهينا منه، نذر محرم. ونذر مباح كان ينذر أمور مباحة، إن أراد يوفيها فالحمد لله، وإما أوفى بها فليكفر كفارة يمين. وهذه الإشارات لا تعطي القدر الكافي عن أحكام النذر، ولكن تذكير للإخوة المستمعين بأن من وقع في شيء يشك فيه يسأل عنه حتى يكون على بصيرة من تخلصه. والوصية الأخرى أن يتجنب المسلم النذر لا في طاعة ولا في غيره، وإن أراد الطاعة فيعمل ما أوجب الله عليه ويتقرب بما استحب، وهذا أفضل له من أن يلزم نفسه. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البيان، ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. مستمعينا في الختام تقبلوا تحية زميلي الأخ أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ عبد الله بن سعد السبيعي.